الله وبركاته. الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام في هذا الشهر الكريم، واجعلنا وإياكم من المقبولين. وقد مضى الآن يعني ممكن نقول 10% من هذا الشهر الكريم، وهو سريع التقضي، ولذلك الإنسان ينبغي أن يستثمر ساعاته وأيامه ب يعني كثرة الاستغفار والتسبيح، ولله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، يسأل الله تعالى أن يعتق رقبته من النار، والله يجعلنا وإياكم من المقبولين في الشهر الكريم. يا مرحبا والله بالشباب، الله يحييكم. حياك الله يا أخ صالح. اليوم معنا أبو زياد، جزاه الله خير، جاينا من القصيم. الله يحييك. يقول عندي 4 تبيات بعطيكم إياها. الله يحييك. بس إني بعطيك أنا قبلها 4 تبيات. سامك. مرة ألقيت محاضرة في كلية ما، كلية عسكرية. وسألني واحد من الطلاب عن المغازلة، هما الكلام قديم قبل لا يطلع الجوالات هذه وسائل التواصل وغيره. المهم وقال لي ان احنا يمسكونا طوال الاسبوع ويطلعونا الويكند بس، فبعض الشباب ما يروح لهله، يكونون مثلا في الجنوب ولا الشمال ولا كذا، يقعدون في شقق ثم احيانا يطلعون للسوق ويغازلون وكذا. قال نبغى نصيحة. المهم أعطيهم نصيحة وكني كوّت شوي عليهم، واتقوا الله ولا يجوز، وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال زني تطهرني، والشاب قال يا رسول الله أذني بالزنا، ترضاه لأختك ترضاه لأمك؟ لا لا لا. المهم شوي شديت عليهم، كربت عليهم. إيه كربت عليهم شوي. المهم وأنا طالع ويعطيني واحد من طلبة وريكة صغيرة حطها كذا في يدي مع الزحمة، هم يسلمون وكذا، حطها مع الزحمة ومشى. واطلع واركب السيارة، ظنيت انه يبغى مثلا اتصل باهله فيه موضوع، ولا مثلا عليه عقوبه مثلا احيانا يحجزونه او شيء ويبيني اتوسط له، يعني الاشياء هذه. واذا هو كاتب فيها 4 تبيات يقول اللهم اني صائم. يقول لو يتداوى كل يا شيخ من حب، وشلون بلقالي ولي في النصوحي، عن الهوى لا تنشد الا مجرب، تلقى دوى العشاق كان انت توحي، لي صاحب بالحب شاطر مدرب، ما ظن من شافه يصد ويروحي، وانته لو انك يا العريفي تكهرب، في حب مجمول شحوح مزوحي، كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك بالعنا والجروحي. الله. يقول والله لو تعشق كان معاد تهاوشنا وتلومنا. عز الله ما قصر. ايه لو ليت كرب علي شوي بس تقاضى خذ حقه يعني. سم يا ابو زياد، مساك الله بالخير جميعا. الله يحييك. الله يبيض وجيهكم، واشكركم على الدعوه صراحه. يا قلبي الله يحييك، وتستاهلون كل علم غانم. ولكن انا جاي من القصيم، وانا جاي صلحت لي 4 ابيات، والله ما هي بحقكم، حقكم اكثر. هذا وانت تسوق اجل لو انك راكد ومصلحها وش لا 40 شهر. اقول من القصيم اليوم جيت وتعنيت، لعيون فضة ثم العين العريفي. الله يعافيك. النخبة اللي لو أنا قلت موفيت، ويعجز لساني عن كثير الوصيفي، بل مختصر ناس قروم وشفاليت، وفي قربهم دايم ربيعي وريفي. يا رب تجعل ذكرهم عالي الصيت، بمرك ونهيك يا الخبير اللطيفي. الله أكبر. سلامكم وتستاهلون والله أكبر. تسلم. تسلم. الله يعافيك وجزاك الله خير. ولا بس ما دخلت الرجال اللي جنبك حطه كذا في بيت كذا مشي. كان لعيون الخوفي. آه. من اللي موجودين؟ الدكتور محمد وما يتقدم، ما يقدم عليه. لا والله لا والله ما عليك زود يا خوفي، جعلك في الجنة. طيب ودنا اليوم نتكلم عن تناقل الكلام بين الناس، وبما أن البرنامج موجه تقريبا للأسرة، وربما كثير من يرانا الآن بناتنا وأخواتنا وكذا، ودنا يصير الكلام ها يميل إلى جانب النساء شوي. يعني بعض الحريم أحيانا عندها شغف بتتبع الأخبار وتناقلها، وجاب الله هالجروبات وهالواتس أب الآن، وصارت المسألة الآن أعظم مما كان سابقا. وأحيانا يكون أصل الخبر أصلا مو بصحيح ثم يركب عليها أشياء. أنا بعطيكم قصة صغيرة. قبل فترة جاني رسالة على جوالي نصيحة عن لبس العباءات. واحدة تسأل تقول ما حكم لبس العباءة الضيقة المزركشة المفتوحة من الجانبين؟ فكنت رديت عليها أسئلة يعني استفتاءات، قلت يا أختي يجب أن تكون العباءة فضفاضة وساترة، لأن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، والمرأة إذا حافظت العباءة الساترة كان هذا أفضل لها. فقالت طيب ما تعلم نفسك؟ قلت لا حول ولا قوة بالله، وأنا ألبس عباية عشان أعلم نفسي. قلت ما فهمت قصدك. فقالت زوجتك تلبس عباءة مثل هذه العباءة اللي سألتك عنها، ولا أنا أعوذ بالله أن ألبس العباءات، بس بشوف إيش حكمها يعني عندك. أنا زوجتي والله ما تلبس العباية، ولا هي بحولها إن شاء الله، ولا أهلي يلبسونه يعني، بل حتى أقاربي خواتي وذولي الحمد لله يعني، ومثلكم إن شاء الله يعني العوائل المحافظة تبتعد عن هالأشياء. قلت يا أختي والله ما يعني لا أحد من أهلي، لا زوجتي ولا بناتي ولا. قالت والله أني شايفتهم بنفسي، وذلك قبل 3 أيام في الحرم، وأن طالع من الحرم وهي تمشي وراك ولابسها اللبس. أنا فعلا كنت رايح الحرم بس ما معي حرمة، ما معي لا زوجة ولا بنت ولا ما، ولا رايح لحالي يعني، عندي محاضرة وخلصت ورجعت يعني في مكة. قلت يا أختي أنا ما معي أحد، صح قبل 3 أيام في الحرم وطالع، لكن ما معي أحد. إيه، وإذا في مع زحمة الحرم تعرف الناس طالعين مصلين رجال ونساء، واحدة طالعة تمشي وراي ما هي بتبعي أصلا، والمرأة أيضا ما قصدت أنها تمشي وراي أساسا، بس طالعة مع المسلمين وربما كانت لابسة هاللبس. فهذه المرأة جالسة برا وتناظر الناس اللي طالعين، يبدو أنها مثلا ما عليها صلاة أو شيء وجالسة في الساحات. فطلعت أنا وشافتني، ثم رأت المرأة تمشي وراي، قالت هي أكيد هذه زوجته، وجه هاللبس الشين والقط الجوال واكتب الرسالة. ولذلك حقيقة يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني تناقل الكلام بين الناس هو بحد ذاته مشكلة، تناقل الكلام الثابت الصحيح مشكلة، فما بالك بتناقل الكلام بعد اللي له ثابت ولا بصحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح، يقول بئس مطية الرجل زعموا. كيف زعموا؟ زعموا يعني اللي ما يتأكد من الخبر، اللي كل ما جلس قال يقولون يا جماعة أنهم بيفتحون طريق بين مثلا القصيم والرياض يمر من كذا وكذا، يقولون تصدقون أمس أنه نزل قرار كذا وكذا، يقولون أنه بئس مطية الرجل. المطية هي المركوبة يعني الدابة تسمى مطية، الناقة وكذا يسمى مطية، وهو الشيء الذي يركبه الإنسان يقضي عليه حاجاته بين الأغراض. فقول النبي عليه الصلاة والسلام بئس مطية، كأن هذا الرجل يركب كلمة زعم وقاعد ينشرها بين الناس. ولذلك حتى لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما أهلك الذين من قبلنا، قال لما حذر أمته قال وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، الواحد يقول والله يقال أنه بيسوون كذا ولا يقال كذا. واليوم مع وجود الوسائل التواصل الحديثة زاد طين بالله، بدل ما كان الواحد ينشر الخبر بين 2-3 يتقهون عنده العصر، صار يكتبه في تويتر وينجز، حتى لو ما عنده إلا 1000 متابع ربما يحط أحيانا في هاشتاك ويروح لآلاف المتابعين، أو ربما كتب في جروبين 3 وصار الناس اليوم أيضا في جروبات الواتس ما عنده إلا تحويل. طيب لما يحول الخبر أو القصة أو كذا يحوله من مكان إلى مكان آخر إلى جروب آخر، ثم ما تعي إلا ينتشر ويجيك نفس الكلام من جهة أخرى. أذكر مرة عندي جروب للخطبة، فكتبت خبر معين صحيح الخبر لكني ائتمنتهم عليه، قلت يا جماعة هذا الخبر ترى خاص بهذه المجموعة، أرجوكم وأرجو أن لا يخرج، لكن هل ترون أني أضمن في خطبة الجمعة ولا لا، خطبة ونتناقش يعني. فاللي قال نعم واللي قال لا، ثم يوم خدت الشور قلت وأؤكد عليكم أرجو أن لا ينقل هذا الخبر أبدا. والله ما تميت 2 ساعة له في جروبين آخرين لي، عندنا جروب أساتذة الجامعة زملائي طق إلا الخبر فيه، وجروب ثاني مجموعة من طلبة العلم أيضا، قلت لا إله إلا الله ما تميت لي 2 ساعة ولا 3 ساعات والخبر على طول طالع. هذا وأنت يعني عفوا مع خطبة، فما بارك بعامة الناس إذا كنت أتكلم عن طلبة علم وناس. ولذلك يعني يقول أحد الحكماء لما قرأ قول المثل كل سر جاوز الاثنين شاع، يقول تدري من الاثنين هما الشفتين، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. أنت لا تحرج تدخل في جروب فيه 100 رجال ولا فيه ربما أهلك عيالك وزوجتك وخواتك وتعطيهم خبر تقول لا تنقلونه، أنت كذا تعذبهم، أنت تسبب لهم إشكال، أنت تكلفهم ما لا يطيقون تكلفهم. شيخ مثل اللي عنده خبر ياكره لسانه يا اخي ودي احسن ما يصبر ما تحمل تكفى ذل اني اتكلم ودي اقول ذا الكلام ايه ولذلك الواحد الذي ما يحتاج ولذلك الواحد يعني اول شيء يحذر الخبر اللي ما تبغاه ينتشر لا تطلعه من الاساس زين الخبر اللي ما تبغاه ينتشر من البدايه عود نفسك انك تسكت عنه ترى امساك اللسان والسكوت عن هالاشياء صعب صراحه بس عاد امر الله وش تسوي ما فيه الا تتحمله الامر الثاني ان الانسان يعني لا ينقل كلاما غير مفيد بصرف النظر هو صحيح ولا مو صحيح النبي عليه الصلاه والسلام يقول فليقل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فليقل خيرا او ليصمت وحتى العلماء يقولون اذا تساوت منفعه الكلام ومنفعه الصمت فالصمت اولى الصمت اولى لان قد يجر الكلام كلاما اخر قالوا فالصمت اولى ولذلك حرص الانسان على انه اول شيء لا ينقل لا يتكلم بما لا يعني فائدة فيه ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع وفي رواية كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أن كل ما سمع خبر حدث به طيب هل خبر أنت تأكدت منه تعرف مصدره تدري وش ممكن يسبب هالخبر من أمور يعني هذه مقدمة بس يا جماعة خلونا ها يا أبو عبد الله عن بالنسبة تقول طال عمرك النميمة أو تتسبق في خبر أي. بدون ما تتأكد منها وكذا مشكلة أي. طبعا أنا متزوج مخلي ثانية عشان مسيرة تقول الأزواج الزوجات هذه أي. الشاهد من ذلك على عمرك أنا والله يعلم الله والله يعلم الله أني لا دخلت أنا زوجتي جديدة للسوق تماما لا أن على كلام أن اتصال الزوجة الأولى أن جاء اتصال على أن أبو عبد الله في السوق وماسك يد زوجته جديدة يعلم الله ما حصل جاء اتصال مع عبد الله جاء اتصال قال تراه مشيوف في السوق مع أيوه مع زوجته ماسك يدها الجديدة ماسك يدها اي والله انك صادق متى انا قد مسكت يد احد عشان بمسك على ما قد زوجته وهو شيء يعني زوجك ما كان بس ما حصل ولا صار لكن انت اصلا ما رحت السوق يمكن والله ما طبيتها عجيب والله ما طبعا يعني القصة كلها مركبة كلها تركيبة لكن أحيانا لما توصل الرسالة منه الرزينة الثقيلة اللي طعمك ما تتصرف على الأخبار هذا الصح طب افرض أن الشخص يعني زوجته متسرعة في الخبر هذا أو خذت الخبر هذا بكل حمق وكل يعني ودخل عليها زوجها وقال لها قال تعال يلي فيك ما لا فيك وزادت المشكلة زادت المشكلة ثم سبت المشاكل بين الزوج ثم صار ما صار عرفنا العقبات كطلاق أو يعني أو زعل طويل أو زعل طويل يطول زيد المشكلة فأنا أقول الآن مدام نحن حلقتنا في نقل الكلام فأنا أقول أخواتي الله يعطيكم العافية ما لها داعي نقل كلام وما لها داعي شيء قد يكون الآن هل نقلت الخبر هذا هل هو لحب فيك أنت ولا لا أو زرع مشكلة بينك وزوجك مثلا قد يكون أنها تكرهك تماما لا تكرهك تبي تسبب مشاكل بينك وزوجك فأقول الله يعطيهم العافية تريضوا والاستعجال ما من فائدة ونقل الكلام ونقل النميمة هذا لا يجوز فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه أمر بالشيء هذا في الإنسان يتحفظ على ما قال الشيخ يقول إذا ما تقدر الآن تمسكه بين شفتك الثنتين تمام لا في أخي اذكر الله إذا ما تقدر مصر إنك بتسبب مشاكل أو بتصر إنك بتطل جات خبر من أحد أعطاك سر ما تقدرين توضي صلي الله ركعتين لعل الشيطان يروح منك وتنهي المشكلة أبو عاصم يعني يقولون أن من ضمن الفروقات بين الرجل والمرأة أن المرأة صاحبة مفردات أكثر فحديثها أكثر من حديث الرجل وفي الجانب الثاني أن المرأة مفردات أو كلامها متشعب تدخل في طريق تدخل النافذ تخلص النافذ ترجع للطريق الأول تدخل النافذ الثاني متشعب متشعب الكلام اللي احنا نتكلم الرجال والنساء لكن على النساء على الخصوص هناك حديث لو وضعته كل امرأة بين عيونها ما تكلمت أو بالأخص حديثين الأول حديث أبو ذر رضي الله عنه وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يعني أن السبب كبير من أسباب دخول النار هو اللسان. والثاني أيضا الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. لاحظ ثلاث من أركان الإسلام أتى بها، ويأتي وقد شتمها وبدأ يذكر شتم، اغتاب، تكلم، هذه كل هذه بما فيها طبعا سفك الدم وغيره. إذن النقاط اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها الاعتداء على الآخرين، ومن ضمن الاعتداء على الآخرين الاعتداء على خصوصياتهم. يعني لا يصح للمرأة ولا للرجل ولا لأحد أن يتجاوز حد للدخول إلى الآخرين فيعتدي عليها، أو أن يكون هناك سر فيخرجهم. هذا من أسباب. إيش المشكلة هنا في الحديث أو النقطة في الحديث؟ أنه يأتي يوم القيامة فتؤخذ من حسناته وتطرح أو تعطى إياهم حتى يعوضون عما فعل. فإذا انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. الموضوع خطير جدا جدا جدا. القضية هي أن اللسان يجب أن يحفظ، وإلا فالنهاية نار جهنم، نسأل الله السلامة. أحسنت أحسنت. ولذلك لا يكفي الإنسان فقط أنه لا ينقل الكلام أو لا ينقل، ترى احنا ما نتكلم الحين عن النميمة اللي ينقل الكلام للإفساد أو الغيبة اللي يغتاب الثانيين، احنا نتكلم عمن ينقل الأخبار بين الناس يعني بأسلوب لا داعي له، وربما نقلت أخبار يعني مثل مثال اللي ذكره مثلا أبو عبد الله، فلانة تتصل على زوجة فلان تقول تراي مشيوف زوجك في السوق. طيب ما الفائدة من هذا الخبر؟ قالت أنا والله ما سويت نميمة ولا اغتبت. إيه بس وشولة تنقرين هالخبر لها، وش الفائدة تنقرين؟ وليش ما في نميمة ما في غيبة؟ يعني أنا أقصد أحسن ذكرك أخاك ما يكره قصدك. إيه وهذا أكره. أي أحسنت أحسنت. بلى يمكن مدام النميمة والغيبة كلها، فالطبيعي أنك تدخل في النميمة أحيانا، تدخل في الغيبة أحيانا، تدخل في المعايبة على الآخرين أحيانا من خلال هذا الطريق. أحسنت أحسنت. ولذلك يعني حتى في نقل أشياء ثانية ربما الناس لا ينتبهون إليها. أنا أعطيك مثال، أفرض مثلا أن امرأة رأت على أمي مثلا سلسال، ولا رأت عليها سوارة، ولا رأت عليها شيء، ثم جلست مع زوجتي وقالت أني شايفتن على فلانة أم محمد مثلا، شفت عليها سوارة وشكله اللي شاريها لها، لأجل أن تقول زوجتي في نفسها وأنا ورا ما يشتري لي، ما دام من عندها فلوس طيب ما غير يشتري لأمه، طيب أنا بعد لي حق ليش ما يشتري لي؟ لأنت لو سألت المرأة التي نقلت أنت ما هو قصدك من هذا الكلام، شوف أي شيء يفعله الإنسان أو يتكلم به لابد يكون عنده قصد من وراءه، نتيجة يبحث وراءها. طيب ما هو قصدك من نقل هالمعلومة؟ أنت تبين توسعين صدرها، تبينها تدعي لزوجك وتقول الله يجزاك خير زاده الله برا، ما يجي في بالها أنها تدعي لزوجها وزاده الله برا، لكن تبيها تقول طيب وأنا ورا ما شرالي، طيب ما دام عندها فلوس مثلا زايدة وراح يتقبل أمه، ولا ربما رأت السوارة على أختي بعد ولا على كذا وقالت طيب شاريها لي فلان، ولا مثلا رأيت طعاما في المكان وقال والله مرسله فلان لنا، طيب وراه راحت فلوس على خواته وعلى أي كلام تنقله المرأة ينبغي أنها تنظر أولا إيش نتيجة الكلام، هل هذا بيسجل في صحيفة الحسنات ولا السيئات، ما في صحيفة ثالثة، إما أن يسجل هنا ولا هنا. إضافة إلى أن الشخص الذي يستمع هذا الكلام يجب عليه أن يدافع ويرد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. يعني يجي لك موقف ودك أن الله يوفقك وينصرك ويخذلك ربي لأنك خذلت أخاك المسلم لما تكلموا عليه في المجلس ولا قلت ولا كلمة دافع عنه. يجب عليك إذا تقول يا أخي احنا وش دخلنا يا أخي، تعلمنا أن مثلا أنك شفته هو زوجته في فندق الفلاني وماخذ جناح اليوم بخمسة آلاف، احنا وش دخلنا يا أخي تعطينا ذا المعلومة؟ يا أخي اتق الله يا أخي، أنت الحين لو تروح مع زوجتك ترضى أن أحد يطلع هالأخبار؟ يا أخي إحنا إيش دخلنا أنه مشتكي ولده في الشرطة أن عنده مشكلة مع الولد؟ إحنا وإيش دخلنا تعلمنا بهالمعلومة يا أخي؟ إحنا وإيش دخلنا يا أخي أن ولده ساقط وأنه ما علم أحد يقول لكم أن ولدي ناجح؟ وإيش دخلنا تعطينا ذا المعلومة يا أخي؟ ولذلك سبحان الله يعني مثل ما تفضلت يعني الكثير من السيئات التي تلحق بالعبد بسبب هذا اللسان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يعني يظنها كلمة عادية ينكت ولا يضحك ولا كذا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية من يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليها بها سخطه إلى يوم يلقاه. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم ينشق فجره كل صبح إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تحذر اللسان، تقول له إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وفعلا تلقى يدك سليمة ورجلك سليمة ووجهك سليم، ثم يجي لسانك ويسب له واحد سبه، ثم تضطر اليد أنها تتحرك الدافع، وتضطر العين ربما أنها تضرب، والرجل أنها تتحرك، فكله الأعضاء يقولون للسان فكرة مشرك. احنا اليوم هادئين، لا جانا ضرب ولا جانا مشاكل ولا جانا تشويه ولا جانا مخوش ولا طعون، فكرة من شرك يا لسان. فإذا الواحد زودها بلسانه عندها تجد الواحد ربما يعني يضل به الطريق. أعطيكم بس مثال بعدين عاد نسمع لك يا أبو محمد. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى معركة تبوك، طبعا معركة تبوك خرجوا إليها في وقت حر شديد، وكانت الثمار في المدينة توها طايبة، يعني تو الرطب طالع، وتعرف وقت الرطب ما هو وقت طويل، ولا هو بزينة حط في الفريزر وحفظ الرطب لكسنتين كاملة. الرطب بالنسبة لهم يعني ها ثلاثة أسابيع شهر هو متعته، وبعدها خلاص تحول تمر ويكنزونه ضمدونه. فيوم بدأ الرطب يطيح قال النبي عليه الصلاة والسلام اطلعوا لتبوك، معركة غزوة. يا رسول الله طيب ما نأجلها شوي بس شهر شهر؟ ما فيه أجله، هذا الروم جامعين جمعهم بيغزونا بنطلع لهم نردهم عن المدينة. كعب بن مالك تأخر كل يوم يقول بكرة بجهز بكرة بجهز، حتى راحوا وتأخروا بقي في المدينة. لما مشى النبي عليه الصلاة والسلام مسافة جلس مع أصحابه في يرتاحون، فقال لهم ما فعل كعب بن مالك؟ وين كعب؟ ما شفته، ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. برداه يعني البرد والرداء والإزار، ما يبغى يتعب معنا ويروح وكذا، يبغى يقعد بالإزار والرداء مشخص. والنظر في عطفيه يعني الكبر، إنه يمشي ويناظر كذا، النظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل، شوف النقل الكلام على طول واحد يرد، قال معاذ بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله ما علمنا يا رسول الله عنه إلا خيرا، لعله حبسه حابس، يمكن عنده عذر. يا أخي شوف الكلام الطيب، شوف الكلام الطيب. ولذلك إذا واحد نقل عندك كلاما يجب، ترى مهو بيسن يستحب، يجب، مثل ما قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، عن اللغو معرضون، ما هو بيجلس بعد أصحاب اللغو بالله. والذين يعني إذا الإنسان أخاض الذين عنده في شيء فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا أنت ما عندك استعداد أنك تقول يا أخي تكلم تكلم، قال يا أخي يقولون أنها عرض على وحده وطلقها، وبعدين الحين بينهم دعوة في محكمة، يا أخي اشتخلنا فيه، هذا الرجال في حاله أعرض ثم طلق، مو شغلك يا أخي، أنا أبوه ولا أبوه، أنا مش دخلني في الموضوع. يقولوا أنا أنه صدام وأنه هرب وأنه كذا، والله يا أخي تصدقون أن شفت واحد يتضارب مع واحد بشكل يشكى لسان، لا حرص سلمنا، أنت ما حد سلم لسانك. أقول مثل ما تفضلت كلام الناس صراحة لا بد من يتكلمون، ولكن إن الإنسان يتقي الله وإنه يراقب كلامه اللي يقول، والشيء نغفل عنه حنا الذكر بعد انتهى المجلس هذا، بعد ترى الناس يغفلون عنه ونقل الأخبار مشكلة هذه. وأنا أستشهد بمثال الشريف بركات الشريف يوم يقول احذر من النمام يجاك ينبيك، بل سير بيقضي حاجته كل ما جاك، ألي هرج فيني عندي هرج فيك، وأصبحت من فقدنا وحنا السر هناك. فالناس لو بتنير الكلام هذا موجود، ولكن العاقل يشرواكم هو اللي ينتغي بالكلام هذا. وش الكلام هذا؟ وش اللي يخش العقل واللي ما يخش العقل؟ إحنا نعرف بعضنا زيان زين، نقول رجال ترى الرجال هذا ما بدي بالكلام صراحة، تعرف أنت عارف الرجال يعرفون الرجال اللي شرواكم. وكذلك الحين بعد الجيدات تعرف المرسلين ما عنده ثالث واللي عنده ثالث صراحة، مو كل من تهدر عليه خلت حسية. أحسنت، يعلم الصادق من الكاذب. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، شوف الآية، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، مهو بيقبلون على اللغو، يقولون طيب وش صار؟ طيب بعدين علمنا، طيب كمل القصة وش اللي صار؟ طيب هو أكيد ولده، أكيد مرته، طيب وين عرفتيه؟ وين؟ شوف ترى هذه سبحان الله شهوات، سبحان الله. شوف كما أن الإنسان العين لها شهوة والفرج له شهوة والأذن لها شهوة أنها تستمع الأخبار وتشوف ويعني وتطرب لها. يا أبو عاصم ترى بعود عليك أبو عبد الله. السبب قد يكون من أبرز الأسباب عدم انشغال الإنسان بما هو مفيد. يعني فعلا من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته بالمعصية، شغلته بالكلام في الناس، شغلته بقال وقيل وهكذا. ولو استطاع الإنسان أن يصنع له برنامج يومي أو أهداف يومية أو أهداف سنوية يملأ وقته فيها، فلاك شك أنه لن يكون عنده فراغ. يعني يمكن من تجارب في مجموعة من المجالس بعض الناس تشعر أنه عنده دافعية قوية للكلام ويقول طيب يعني كيف أقضي وقتي؟ ما عندي وقت إلا أني أتكلم في سين وصاد وصار واستوى إلى آخره. لكن هنا أمرين، الأمر الأول أن يشغل نفسه ويكون عنده ما يشغله، والأمر الأهم أن تكون عنده مهارة في ضبط مفرداته. يعني فعلا أن يعود نفسه على أن يضبط مفرداته، يضبط الموضوعات اللي يتكلم فيها، الأحاديث اللي يأخذها ويعطيها، بل ويختار الصحبة السليمة الصحيحة اللي يستطيع من خلالها أن يستفيد من وقته وأن يكون كلماته إيجابية ومتفاعلة. أحسنت. شوف لما معاذ قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، حديث من أعظم الحديث وأطولها. في الأخير قال له النبي عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم النبي عليه الصلاة والسلام شعر أنه كثر المعلومات المعاد، لأنه ذكر له الصدقة تطفئ الخطيئة وعطاه كلام طول الحمد لله تملأ الميزان، بعدين قال لمعاذ أنا أخبرك بملاك ذلك كله، ما أعطيك اختصار، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا. شوف أنا أقول لك الصدقة تطفئ الخطيئة والحمد لله تملأ الميزان والجهاد، امسك هذا يا معاذ. يوم شاف معاذ كل المعلومات اللي قبل في كفه، وهذا في كفه الحالة ذا القطعة الصغيرة، كف عليك هذا. قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، لهالدرجة الموضوع خطير، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام إليه بصره فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وش يجيب للناس المشاكل يا معاذ إلا أنه سب هذا ولعن هذا وكذب على هذا وافترى على هذا واغتاب هذا ونم هذا ولعن هذا؟ اللسان قاعد يجمع يمين ويسار يا معاذ، وش اللي دخل الناس النار يا معاذ إلا هاللسان؟ ولذلك قدرة الواحد على إمساكه خاصة فيما يتعلق بالكلام في الناس. شوف يعني اللسان ممكن أحيانا يصير عنده أشياء لازمة في نفسه، واحد مثلا قام يغني ولا يقول كلام وصخ ولا، لكن لم يتعدى الضرر إلى غيره، صح أنه ما يجوز لكن ما تعدى الضرر لغيره، لكن إذا تعدى الضرر على الغير وبدأ ينقل كلام بين الناس ولا يفسد ولا حتى كلامه ما يقصد الإفساد بس يبي يعطي خبر، يبي يعطي خبر. جاب الله اليوم مع الأسف التصوير يا أخي أمرضنا يا أبو عبد الله، صار الواحد لو يطلع مع عياله أي مكان طق صوروه قالوا وارسلوا مثلا لفلان ولا فلان ترى فلان رايح لكذا، ولا إذا كان له مثلا زوجة أو زوجتان ثم طلع مثلا مع إحداهما وصوره وتراه ما إلى إلى إلى كذا. ولذلك يعني هي مشكلة. ها يا أبو عبد الله. والله يا أبو عبد الرحمن كلام وش نقول نخلي من قطع نقلابك أقول من قطع نقلابك هلا المشكلة نحن هذا إحنا أكثر أغلب المجالس، خلينا نكون واقعيين يعني أغلب المجالس هذا سؤالكم لو ما يسول في فلان، لو ما تقفى فلان، لو ما صار ملح صار ملح دافع البلد، ولا كلنا نفهم وقال الله وقال الرسول فاهمينه كله فاهمينه. قصدك وش الحتى يا جاني كان حنا بنترك ذا الكلام لكن في ناس والله يا أبو عبد الرحمن والهن الربع إنه من يوم يجي يفرحون به، في ناس يفرحون به لأن عنده أخبار، عنده أخبار فلان مرحبها أقد أقد ها وصار قام جابك الأول والثالث وفلانة طلقت أمس والرجع على ما قال عبد الرحمن راح وتوني جاء شاف فلان في البقالة يشتري وتوني شوف يحب بنزين ولا وولد رتو روانا راح للرياض على الخط أشوفه ويا زوجته يسولفون أشوف. طيب تبي وين وراء صحيح وإنا فاهمين. طيب أبو عبد الله بقطعك شوف، أما الكلام اللي ما فيه مضرة، لو قال مثلا شايف البقالة مثلا يتقضى سلمت عليه قبل شوي، ولا مريت بفلان قبل شوي لقيته ماخذ عياله الظاهر بيروح يتغدى عند أهله، فرضا الكلام اللي ما فيه مضرة، اللي ما هو بجارح ولا فيه مضرة، مجرد سوالف ما الناس ما تقدر تقول لهم اقعدوا اقروا البخاري دايب، إيه اللي ما فيه مضرة. إيه أما إحنا بس قصدنا إذا كان فيه مضرة عليه ولا غيبة ولا غيره يسمى. ها قصدك تقول طال عمرك اللي نقل المشاكل مثلا بعضهم الآن يجلس في مجلس ويسمعهم يسوفين في واحد تماما لا في منهم انه يروح يزيد الطين على بنقال بلة افلا ما دريت والله اني في مجلس توني ظاهرين فيه ما خلوا فيه كثير مدير المحل الفلاني وانت بأخوك بين اخوك مشاكل، وللأسف الآن حتى الاخوان حتى القراب بينهم مشاكل يا في قطع كرب يا في امور ثانيه في او بين او تخلق له في الاسر بين الاسر بعض الناس الله هدين هون يسبب المشاكل وبعض الرجال هم يسبب من المشاكل وينقل يا اخي بدل ما تشوف تبغى تصلح مثلا اذا فلا بد تصلح حتى لو جاك واحد قال فلان اللي فيه ما لا في المخطوف قال ها شفت فلان اي والله قبل ايش قال فيني والله يثني عليك يثني عليك يقول الله اي والله يثني عليك ما كنت اتوقع قالك لا غير صحيح لا يمكن بيثني عليك يثني علينا والله هذا الحاصل حلف يمكن في حلفه قصه الاصلاح احسنت ما دام قصه الاصلاح الاصلاح في اليوم يا ابو عبد الرحمن والله ولو الربع والسامعين ما تدري الواحد الدنيا وش الانسان ربي كلام انت تسمع مكانه خلوا مكانه صراحه وش ليش تنقله وما منه فايده المكان الكلام ما هو خلوا مكانه كان كل مجلس يطلع تقول كذا وكذا وكذا وكذا انا عجبني ابيات المشكله جرواني من حول الكلام هذا أنت اليوم شعر يوم جانا شاعر ولا مسمزن الله عليك من يوم بدينا يقول اترك سبيل الخلق لمدبر الخلق الخلق اترك سبيل الخلق لمدبر الخلق لا تأسف المخلوق ناقص وكامل حاول ترطب بالذسر هبرة الحلق الله حاول ترطب بالذسر هبرة الحلق والناس تكسبها بكسرة والناس تكسبها بحسن التعامل تعامل وحاول يقول ما منعك لا تحاول بس برفق شوي لأن بعض الناس الحين بغى يحاول تقول بيدبك أي يقول حاول برفق وخل عندك سعة خلق الله وحذرك في بعض المواقف الجامل الشيء اللي في الدين لا تجامل فيه الله حاول برفق وخل عندك سعة خلق وحذرك في بعض المواقف الجامل وابعد عن الغفلة وشملها والطلق وخل السبح الكريم النامي الله أيوة هذه أبيات من هذه المشكلة جروان الشمري ما شاء الله أيوة ما شاء الله بس انت تعصب الشمر ما تجيب الا اشعار شمر لا والله نجيب شيء حق تشريف حقة البركاتي محمد قاعد يقول هذا في الجنه ها نبشرت ما ظل على العرقه ها اقول نبشرت ما ظل على العرقه شفت السر اتحدى كان فهم المثل اللي انت قلت يا رجال ما كلنا ما فهمنا المثل ما حكيت شجرة الايش اقول نعرف شجرة ما تظلل على عرقها ما شجرة ما تظلل على عرقها هي احسنت اقول شفت السر سم سم يا ابو تالي سم طول عمرك موضوع تكلمت فيه كثير يعني بس انا ودي اضيف نقطة في بعض الاطفال يروح مثلا عند جيران له وتجي أم الجيران هذه تمسك الطفل وتقعد تسأل الطفل تحقق معه وش رأيته وين رحت وين تصيفون أمس كان عندكم ضيوف منهم أنه شفنا واحد داخل عندكم مع الشنطة بنتكم تتزوج هذا كاتب عدل يعني تحقيق زي يعني للأسف يعني الطفل هذا صار زي وكالة الأنباء يحققون معه بحلاوة ولا بشيء أسأل خطيئة لو الأطفال خطيئة هذا لما تفضل لأنه يجيب الأسرار هم يعرفون ودنا يعني نتناقش لو بغلوا الوقت يعني ابن حسين السلام تركوه ما لا يعني صدقت هيا أبو زياد ما أدري أسلمكم أنا كلامكم ما شاء الله كله وافي وكافي وجميل علماء النفس لهم لفتات حلوة دائم يعني يقولون بعض مثلا بعض الأسباب سبب عميق أو سبب أساسي وسبب جوهري وسبب يعني لا ما هو بعميق سطحي تقريبا سبحان الله جاز لي كلام واحد مرة يعني من علماء النفس كذا كلام يقول عن الغيبة يقول أن الغيبة لو ما فيها خطر إلا أنك تعيش بعقلية غيرك والله العظيم صراحة يعني يقول مثلا الحين محمد العريفي تهاوش مع أبو عبد الله المبلغ طلبوا منه 3000، وابو عبد الله يعرف ان ابو عبد الرحمن والله انه ماشي يتاخر بالطلبيات، وقال له لا. ثم جيت انا ابو عبد الرحمن سلام، شفت الرجال قام من عنده، قال ابو عبد الرحمن يا ابن حلال ابو عبد الله ما في خير، والله طلبت السلف انت الحين اعطيتني صوره تعاملك اصلا معه ما هو طيب، يعني انت احسنت صدقت انا اصلا ماني باوفي. اي نعم، وبالتالي بديت انقل لغيري نفسي. اي نعم، انا الان اخذت صوره عن ابو عبد الله انه ما في خير، ما في فزعه، يعني عشت بعقليتك انت يا ابو عبد الرحمن. ممكن اعيش سنوات بعقليتك، فهمت كيف؟ فهذه من الاشياء. انا لي قصيده الواحد مرسلها له يعني على الخوي الطيب وكذا، لكن من ضمن ابياتها اقول احرص على الطيب قليل الطفاشي، النادر اللي ما يجي فيه تدوير، عند الزعل صدره تقلون شاشي، ولا يذكر عيوبك على حرب ومطير، طيبه صحيح وما خلط به غباشي، واللي زهمته لازم انتقل معصير، لا نم لا غيبه وقلبه هشاشي، معطاري المولى دموعه معابير، حيزوم صيروم قوي البطاشي، للسر في جوفه قفول ومسامير، ذاك الذي موته سوات النجاشي، يبتيلها المسلم على ضلعة النير، ولا الردي موته تقول موت حاشي، لا مغني نفسه ولا نفع الغير. الله من الخوة اللي واحدة قصيدة على الخوة. ايه لا بد ان نعطيكم حق. يلا عطنا يا ابو عبد الله. ها اليوم الله لا يعذبنا صار صيامنا وسط. لا ان شاء الله كله سنة وكله مدح ان شاء الله. يقول يا ابو عبد الرحمن على من ناس جاها بلا بلا، قلت بصبر عسى ينفع وضاع جهدي، كل ما قلت قلبي عن هموم السلا، جتني هموم جدات حوفني وتحدي، اكثر الناس لسلوم الرجال جهلا، الرزين يتوقع والسفيه غدي، صحبة ما تنوم اسمع عليها حلا، كم امور تغر الغافل الاجودي، صاحب مثل ضلع طويق ولا فلا، شرواك مشرب السامدين. الله يعافيك ما عليك زود. صاحب مثل ضلع طويق ولا فلا، وش يحد ابن آدم يلتفت للردي، السرية تراوس والظلام انجلى، ما بقى من نجوم الليل كود الجديد. شرواك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم يوم جيت رسل الله العافية والشعراء يتبعوا في الغابون ترى أنه في كل وقت. الله يجزاك. يقول جرير مع كل شاعر شيطان، شكل الشياطين اليوم لا حرقة بالله. هل لحيت الغانمة ذا الشايب من شيباننا بغير يسبح ويهلل كل هالأيام، يوم أنك جيت أعوذ بالله تحركت انفرط مسباحة أبو محمد. الله يذكرك ويوجهك. الله يذكرك. ترى عاد نمزح عليك ابو زياد ولا ذاك الله خير، اعطيتنا جو اليوم. الله يذكرك. بالعكس يا اخي، الله سبحانه وتعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. احسنت. معناته ان علم هو الشعر سبحانه. احسنت. بل اي نعم، يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان من الشعر الى حكمه. نعم، يغير بناس ما يغير. احسنت. وكان يقول لحسان اهجهم وروح القدس يؤيدك، وفي روايه روح القدس معك. وكذلك يعني حسان رضي الله عنه ترى في دفاع عن الإسلام بشعره لا يقل عن دفاع خالد بن الوليد بسيفه ولا غيره بشجاعته. نعم. يعني ولذلك في بعض المواقف ما يصلح لها إلا حسان. الله. لما كانت القريش تهجو النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، حسان هو اللي وقف لهم، جاب الله حسان وقف لهم صحيح. فهو الشعر بلا شك انه يعني انا بس ترى امزح عليك يوم قلت اليوم حضرت الشياط. لو في نقطة ولا شعركم طيب. الله تعالى لما ذكر الشعراء قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. يعني لو في نقطة ابو عبد الرحمن ولا يهون الربع، احيانا سبحان الله يعني كعامة الناس او بعض الايات والفاظ الحديث ممكن ما تحركه، مو يعني عدم ايمان، لا مثل سبحان الله لغة القصيد هي اللغة الدارجة اللي تأثر به. فقصص كثير يعني يفك بين الناس لا واصلح ما بين الناس. احسنت. سئل النبي عليه الصلاه والسلام الله اي المسلمون افضل. كان يعني ربما يعني الصحابي الذي سال ربما يكون في ذهنه انه سيقول عليه الصلاه والسلام مثلا قوام الليل وصوام النهار، المتصدقون، الذين يبنون المساجد، الذين مثلا يجاهدون في سبيل الله، الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه سطر ونصف أو أقل، نصف سطر. قال أي المسلمون أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. اختصار، من سلم المسلمون من لسانه إلا الله، اللي بيسلم المسلمون من لسانه بس. ومن لقافته عليهم بلسانه وتناقل الكلام وغيره أبد هذا يبشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللي بيضمن بس يعني اللسان. ويقول: من حسن لسان المرء تركه ما لا يعنيه، شيء اللي ما يعني الإنسان. أنا أعلم طبعا أن احنا لما نقول هالكلام نطالب الناس بمستوى عالي من الانضباط في الألفاظ والكلام وغيره، لكن الواحد إذا لم يستطع أنه يبلغ هذا المستوى العالي على الأقل ولو يقرب منه. تراك أنت يا أبو محمد راوية وشاعر، إيه، وسمعنا من شعرك ولم نسمع من رواياتك وقصصك، فأنا بأحول على أبو عاصم وبعود عليك ونبي سالفة تصلح لها الموقف. يا أبو عاصم بغيرها الحين، لا أبيك تعلق على الكلام اللي قاله أبو تالين، لا تعطينا قصيدة. أبو تالين قال: أحيانا بعض الناس يستجوب الأطفال كثيرا ويبدأ يسأل هالطفل: وين رحت وين جي، بتسافرون في العطلة ولا ما انتم مسافرين؟ ها بابا ما بعد قال لكم بتسافرون ولا لا؟ ويبدأ يسأله أسئلة كثيرة: من اللي يشتريك ملابسك دائما؟ عاد الماما ما تشتري، ما هو من فلوسها، دائما فلوس أبوك مثلا، رحتوا المطاعم، تروحون مطاعم دائما ولا تأكلون في البيت، ونحو من هالأخبار اللي ودها تعرف واقع البيت الثاني. علق لنا على هذا يا بعض. حاضر، تبقى عندنا زاويتين، زاوية أي. الشخص السائل أي. وزاوية الطفل المسؤول أي. وببدأ بالطفل المسؤول لأنه أهم، يعني من جوانب التربوية اللي يجب أن نعود أولادنا عليها أي. أنه يضبط لسانه أي. هو بحيث أنه لا يأتي أحد بحيث أنه يسأله ولا يستفسر منه أو يتعرف على أشياء خصوصية في الأسرة وروح يكشفها له. نعم. مهم جدا أن يكون الإنسان فعلا طلق في لسانه، في ترحيبه في الآخرين، في تواصله معهم، هذا نعودهم عليه، لكن الخصوصيات هذه لا تخرج. وممكن أن يقال: إذا نسأل أبوي أو سأل أمي، يعني مو لازم هو، يعني يلقن الطفل، قال إذا سألك كذا نسأل ماما نسأل بابا. إيه؟ هذا بزاوية الطفل وما يعتاد عليه. طبعا لا يمكن للطفل أن يكون بهذه الأريحية وفي البيت في ضغوطات عليه، يعني إذا أعطي الثقة في نفسه استطاع فعلا يتعامل بإيجابية. إذا كان يعامل بالضرب والنهر والكبت فلا شك أنه بيشوف أي فرصة يتكلم بأي شيء وبيتكلم فيه مباشرة. أما بالنسبة إلى الآخرين فلازمنا نعود على النصوص، لأن النصوص الشرعية هي القيد. إحنا مهما قلنا أن هذا مو بزين وأنه تصرف مو بسليم يقول والله يعني مثل غيري، لكن إذا جاءت النصوص الشرعية وتصورها الإنسان وتصور النتيجة النهائية السلبية فلا شك أنها ستكون حاجز أمامه على أن لا يتجاوز هذا الأمر، وبناء عليه يرجع إلى ذاته ويقوم لسانه، يعود نفسه على أن لا يتكلم فيما لا يعنيه، ويعود حتى زوجته، الزوج يعود زوجته، والزوجة تعود أولادها، تعود بنته، تعود ولدها، حيث تبدأ الأسرة تبنى على هذا الأساس، أساس أن أي معلومة عن الآخرين هذه لا تعنينا، ليست من ضمن ميدان حياتنا أو اهتماماتنا، ما لنا داعي أن ندخل في تصورات أو في اهتمامات الآخرين أو في حياتهم الخاصة ونبدأ نتكلم عليها، لأنها ستكون لا شك أنها ستكون سلبية. أختم بهذه النقطة وهو أن رجل تبي نعود عليك أبو عاصم؟ أي أبشر. أي نسمع أبو محمد ونرجع لك. أي أبو محمد يعني إيه إذا تحفظ شيئا يناسب هالموضوع. في سلمك الله يقولون حاكم سالفته قديمة شوي إيه، والحاكم هذا يقول كل أخويا والمعو إيه، يعني يعرف خافيها مظاهرهم وباطنهم إلا واحد منها إيه اسمه عبد الله إيه، يقول عجز الحاكم هذا لا يعرف وش عنده، والسبب إنه صامت الله صام ما يتكلم أبدا الله، حتى انه لما سأل اخويا وقال والله يا طول العمر حتى احنا مستغربين منه ما نقدر، يعني لو تقول صبلنا الرجل هذا ما نقدر نقول لا شيء ولا زين، بسبب انه ما يتكلم. وبالفعل الانسان منه ما دام انه ما يتكلم، انت ما تعرف الرجال اللي عند ما يتكلم، اذا تكلم الرجال عرفته وعرفت حتى تقيمه. ويقولون انه مثال البات توال يقول كل جلد ينضح ما فيه، الجلود هذه عمر الجلد الامامه واللي لبلبن واللي ينضح النظر. فيقول يوم من الأيام يقول أراد الحاكم هذا أن يمتحنه، قال يا عبد الله قال شفت الخروف هذا؟ قال الخروف هذا هدية مني لك، أدوا لها لك كله بالعافية، لكن جيب لي منه ثلاث حكم من هالخروف هذه، ثلاث حكم. وما جبت ثلاث حكم من الخروف هذا لا عاد اشوفك عيني ابدا. معناته انقطع رزقه. اي هذا خذ الخروف وجاي مهله وكان يطعم مضايق صدره وقالت الزوجه ليش ايش مضايق صدرك يا عبد الله؟ قال والله اتوقع ان ما عاد لنا رزق مع هالحاكم. اليوم من بدها اخويا كلهم متسلطن علي تسلط علي ويقول هالخروف هذا اول مشكله منه انه هداوا علينا. المشكله تقول جيب لي من هالخروف ثلاث حكم. كيف نجيب ثلاث حكم؟ ايه الزوجه طبعه مثله ما قالت وين له بنت ذكيه شوي. ايه وتجي امام قالت له يا ابتي شوف كانك قال لي والله ابني وضع حلون وهلا. قالت يبا الخروف ان تذبحه وانا اعطيك منه ثلاث حكم. تقول له البنت تقول البنت كان الخروف هذا كانت من الخروف هذا قال الذبح بسيطه اذبحه واصرخه لا تصرخه. صرخه يا طول عمر قالت اقطع يا لسان والعين حطهم جهاز. قالوا هذا لسان وهذا العين. قالت طلع لي القلب الله القلب والرجل حطهم بهذا. قالوا هذا القلب وهذا الرجل. قالت طلع لي الكرش كرش الخروف وذكر حق الخروف الذكر حق الخروف حطه على جنب. قال ها قالت هذا المراد من الحكمه الدنيا وهذا هو يبي. قال لي بس المشكلة أنا جيت يمكن يسألني يقول لي اشرح لي يقول اشرح لي. قالت ألا نقول لك. قالت قالت قل له اللي شافت العين تكلم اللسان عشان كذا حطت العين مع اللسان في طبق. قالت يا من شافت العين تكلم اللسان ويا حب القلب مشيت الرجل. الله تكفى يا ابو عبد الله. هذا اللي ذبحك هذا اللي خلاك تروح السوق تنافط. الله اكيد ما رحت السوق. لا مشيوف يا ابو عبد الله مشيوف يا ابو عبد الله معك ابو زياد يا ابو زياد واذا احب نعود نعود على الرجل اذا احب القول مشت الرجل مشت الرجل. واذا انت تكرش والعياذ بالله عند بعض الناس تحرك الذكر. لا اله الا الله خذا هني طعم رجي امه. قال عبد الله قال نعم. قال صحيح هذا مقصودي من الخروف هذا يقولوا اذبحوا ابي الشيء هذا لكن اسالك بالله من يعني من من من دماغك من مخك هذا ولا من الثاني؟ قال له والله وصلتها الله من بنتي. قال بنتك وش كبرها؟ قال مستوية. قال تعطيني اياها؟ قال اعطيك اياها. بتزوجها تزوجها وانها جامعه ذكاء وجمال وذكاء. الله إيه؟ الله قال تعال يا عبد الله. يقول بعدين صار مثال يقول عطى المفاتيح عبد الله. يقول لما جاء عمر قال تعال يا عبد الله كل اخذنا هذه المفاتيح اخذها على ابو الزوجه على ابو الزوجه. زاد اكرامه صار مثل يقول عطى المفاتيح عبد الله. احسن طبعا الاحاديث في ضبط اللسان كثيره وبالمناسبه احنا جلستنا حبيه يعني ما يحتاج يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له سفيان بن عبد الله قال يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. وشوف أسئلة الصحابة أسئلة جامعة مانعة تلقى السؤال مختصر لكن عميق. يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به أتمسك به. فقال لقل ربي الله ثم استقم. قل ربي الله آمن واستقم على طاعة الله. قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي وش أكثر شيء تخاف علي منه؟ طبعا سفيان بن عبد الله رجل وفي قوته وممكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخشى عليك مثلا من كذا من الكبائر ولا أخشى عليك. قال له عليه الصلاة والسلام نظر إليه فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. يقول ما أخوف ما تخاف عليه. قال هذا أخاف عليك من لسانك. انتبه لا تخطئ به على أحد ولا تنقل به كلاما أو تفتري به على أحد أو ربما تكذب به على أحد ولا تغتاب به أحد ولا كف عليك هذا أمسك عليك هذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاة وشلون ينجو الواحد من العذاب وينجو من المشاكل ويعيش سعيد من نجاة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك. تبي السلامة من الناس وقلة المشاكل لا يقال ان فلان قال فيك كذا ولا ترى فلان ارسل عنك كذا ولا فلان صورك ولا فلان سنب عليك ولا توتر عنك ولا فيسبوك ولا غيره. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اذا منك اخطأت ولا سويت معصية ابكي عليها واحزن عليها وسارع الى التوبة منها وابكي على خطيئتك. وهذا بلا شك حقيقة فيه يعني تخويف منه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول طبعا الأحاديث عن الغيبة كثيرة يعني ولذلك احنا كلامنا اليوم مو على الغيبة ولا لو جئنا عند الغيبة لوجدنا الكلام فيها واسعا. لكن كل التحذير من أن يطلق المرء يعني للسانه يتكلم بكل شيء. يقول عبد الرحمن بن مهدي واحد من العلماء يقول لا يكون الإنسان وليا لله حتى يعلم ما يتكلم به، حتى ينظر أنا وش قاعد أقول. أما اللي بيجي يطلق لسانه في كل شيء ثم يقول أنا ودي أكون من ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول له هذا لا يكون ما دام أنك لا تضبط لسانك ولا تدري وش تتكلم فيه، هو حق هو باطل، هو في حسناتك ولا هو في سيئاتك، ما دام أنك ما أنت قادر تضبط هالموضوع بهالطريقة وشلون تريد أنك يعني ترتفع عند الله تعالى. أيضا الله تعالى حرم الإذاء، والله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذونهم بغير ما اكتسبوا، يعني يؤذيه من غير ما يكون هذاك سبب لك أي شيء، إما بتناقل الكلام، إما ببعض الرسائل، إما بأحيانا يعني يتدخل فيما لا يعنيه، يسأل عن أشياء لا تعنيه. مثلا جاءت زوجة فلان وجلست عندكم وسولفت، ثم زوجتك أخبرتك بعض العلوم، تروح تقول له يا أخي أنت وراك تسوي لزوجتك كذا، وراك تفعل كذا، وراكم تسافرون، فيغضب عليه ويقول أنت ما تمسكي لسانك، أنت طلعين كل علومنا، أنت لا تنقل يا أخي، امسك لسانك. وصلتك رسالة في موضوع معين، ولا قريت في جروب عن موضوع يتعلق بشخص في الجروب الآخر اللي في الواتس أب مثلا ولا غيره، أمسك عليك لسانك. الله تعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوا، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تناقل الكلام بين الناس أيضا هو مشكلة، هو كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحذر دائما مثل هذا. وسائل التواصل يعني السنابات تناقل الكلام فيها، الصور التي تصور أحيانا صور معينة يقال هذه الصورة تختص بكذا وفي الحقيقة ما لها علاقة بالشيء الفلاني. يعني أنا أعطيكم مثالا، الآن يا جماعة لو واحد صور مثلا في مكان معين، أنا ودي بس أدور لكم كذا مثال واقعي، ربما يعني بعض الصور التي تنتشر ويكتب تحتها فلان في المكان الفلاني مثلا، تلقاه مثلا ما ليس فيه، يعني واحد فرضا مصور وهو في أبها، في منطقة خضراء في أبها مثلا، رايح مثلا يتمشى بعياله، جاء واحد وقال مثلا أعوذ بالله من السفر إلى البلاد الفاسدة، انظروا إلى فلان الآن يتقلب مثلا في هضبة في تل أبيب فرضا، وحط لك صورته. مشكلة الناس أنهم من أول وهلة يقرؤون الخبر يقع 90% نوع من التصديق، قليل منهم من يفكر يقول لا من قال لك تل أبيب، لحظة دقق ناظر وش وديه طيب المكان هذا، وش اللي يحصل، أو مثلا يذكر أي مثال على صورة معينة، أو ربما ركبها بالفوتوشوب وغيره، هذا أيضا أمر مهم. أو سلم لي على واحد ما يعرفه مثلا برا وصور وصار هذا عدو مثلا وكاتب ضال ويسب أو يهودي. أنا بعطيك مثال، مرة شفت في اليوتيوب مقطع عني أن العريفي يصافح امرأة ويسولف معها ويضحكها زين، وبعدين قال وأعطيكم المقطع حتى تعلموا أن العريفي كذا وكذا وكذا، تفضلوا هذا المقطع ويجيب المقطع. المقطع كنت في بريطانيا في رحلة في برنامج عن العوائل المسلمة التي في بريطانيا، أزورها ونتكلم عن همومهم وكذا، أمشي في الإجوار رود اللي هو شارع العرب، فرأيت شابا أمريكيا شعره طويل ورابطه يوزع أناجيل، رجال يوزع أناجيل، ولو تدقق في عوارض بسيطة هنا بس مو واضحة في الصورة، فقمت أنا وخليت واحد من الشباب يصورنا فيديو وناقشته، يعني أنت تشتغل تبع من، طيب الكنيسة يعطونك فلوس ولا ما يعطونك فلوس، وكنت طبعا بضحك معه بتلطف تعطي الصورة طيبة عن المسلم يعني، وكنت لابس أنا بدلة يعني وأضحك معه وسلمت عليه وحطيت يدي على كتفك كذا وأنا أتكلم معه. اللي يشوف الشاب من غير ما يدقق ويشوف الشعر مربوط بيقول هذا يمكنه بنت، لكن اللي بيدقق طبعا المقطع أنا نشرته في تويتر عندي، لو إنه حرمة بروح أنشر صورتي مع حري ما أعوذ بالله، يعني شوف الثقة في فجاء هذا وأخذه ثم انتشر في اليوتيوب على مثل هذا الحال. شوف الناس اللي الذين لا يدققون، وهو رجل اللي أنا أتعامل معه وليس امرأة، لكن مشكلة الناس أنهم يعني يطيرون أحيانا خلف هالصور ولا غيره. يا أبو عاصم ولدي تعال نجهز اليوم أكلتنا. قل سلمك الله. ايه ترى يا جماعه الحين الاربع دقائق لين يذن اللي عنده شيء. طيب يا شباب احنا ولا خلني يقول لي عادي يحكي على الهواء. احنا ودنا الجمهور اللي يرى في نفسه قدرة، تعالي ولدي هنا جنبي، اللي يرى في نفسه قدرة على المشاركة معنا وكذا انه يشارك معنا باتصال، يعني اي بيطلع باتصال لا لا لا نبيه يشارك يجي معنا هنا. اي فاللي عنده قدرة يا جماعة انه يشارك معنا، عنده مواضيع يشارك معنا ترانا نفرح به. بس حطوا يا شباب حطوا رقم تلفون ولا شيء، الحين في رقم على الشاشة. يلا سم سم يا ابو عاصم، خلنا اول شيء نحط هذا بعدين لا يلا هبش. سم يا ابو عاصم البيت مدرسة، انت بحولي يا الا حولك يا رجال ولا حول الاكل اللي يلا سم سم ها اسلم ابو عاصم. ها ابو عاصم ايه اسلم اسلم تكلم. البيت مدرسة، مدرسة عظيمة، وإذا أردنا أن نعرف شو الواقع اللي قاعد يصير مهم جدا أن نتأمل إيش واقعنا مع أولادنا في. لا لحظة لحظة أرجع الطريقة اللي أنا مسويه، ولا تبي واجد أنت؟ لا إله إلا الله ما عليه أبو عاصم. بس بس إني لحظة حطيت طحنين وخذنا أبو عبد الله وكبهن على بعض، لأن جايب واحدة معه المرة دي ما أدري. بيودي لها يمكن الله يجعل فيه العافية يا أبو عبد الله، ما إحنا بقايلين شيء. يمكن انك سمعت نصيحة اثنين جيب الصحن اللي عندك ابو عبد الله، جيب الصحن اللي عند ابو عبد الله اجعل فيه العافية يا ابو عبد الله. ما تستمعون يا ما شاء الله. سم سم سم سم يا ابو عاصم. ها يا ابو عاصم ماني متكلم بعد الصلاة. والله انت كلم ان شاء الله، تكلم وانت رجال ولا خلينا واحد يكرهك على الكلام. ما حد يقدر يكرهني. احط عليه عسل اول. عطني صحن، عطني صحن بعد. تكلم يا ابو عاصم، اخلص يا ابو عاصم يا مسلم. اتكلم انت يا ابو عاصم، تكلم انت، تكلم الجمهور مو تكلمني. ان البيت ما انا ما انا اكلم الجمهور بس انت تكلم. حط قصدك اني صوتي يغطى على صوتي. ايوه يغطى على صوتي. يلا سم. لا يغطي على صوتي، صوتك احلى من صوتي يا قلبي يا ابو عاصم. ابتسامتك احلى من ابتسامتي. اي لازم تغازل شوي. ها سم. اقول ان البيت هو المدرسه الواقع، واذا اردنا ان نغير هذا الواقع مهم جدا ان ننظر الى واقع جلساتنا مع زوجاتنا مع اولادنا. شنو حديثنا مثلا؟ هل حديثنا في الناس قال وقيل وصار واستوى وفعل وراح وجاء؟ اذا كان هذا فالطبيعي ان عيالنا نفس المسار وزوجاتنا نفس المسار وحنا نفس المسار. لكن اذا الرجل فعلا كان قيما على اسرته وبدأ فعلا يتعامل بإيجابية وبدأ ينظر في بيته أساسا وكيف يتعامل معهم، هنا يستطيع أن يغير. وتصبح إذا راح ولدي في الديوانية سيكون نسخة من الجلسة المصغرة اللي في البيت، وإذا زوجتي راحت للجلسة مع زميلاتها بتكون نسخة للجلسة اللي كانت في البيت. فإذا فتح الكلام عن الناس وصار واستوى الطبيعي أنها ستغير مسار الحديث ولن تسمح فيه. هذا الزاوية. والزاوية السريعة الثانية هي أن جلسات الخارج يجب أن لا تكون مطولة، يعني مثل ما قال أبو عبد الله شدي خلي الجلسة كلها سين وصاد وقال واستوى، إن الجلسة طويلة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات يدورون سواله ما هي. فإذا طالت الطبيعي أنها سوف تتكلم في الناس، لكن إذا كانت الجلسة محدودة نص ساعة ساعة إلى ربع ساعة بالكثير فالطبيعي ستكون في ميادين محدودة ثم ستنتهي بإذن الله تعالى. خلاص يا أبو عبد الرحمن الله يجزاك خير ويحفظك. يلا وزع ولدي هذا. ابو عاصم تقول انا بوزع هنا. ها تطول المجالس لازم تطول. سم يا ابو. لا لا يا رجال كل واحد هذا بر مهم ان تقيد الكلام ان يوجه الكلام. يلا يا رجال اكل المجال طال عمرك كلنا من اجلسه. يلا خله هو شيء يوزع هذا انه يمرط او يعطي او يهد فيه انه ما ود. الله يغنيك كسر خيرك. صلى الله انه يشملنا واياكم برحمته يغفر لنا ولكم وتجاوز عنا وعنكم. خلينا ندعي ندعي شوي بس تكفى يا ابو محمد، واللي عنده نقطه زياده ممكن بعد الصلاه حط عند الرجال ولا خذها يا ولدي معك افطر عليها انت. رح ادرم عندهم. أسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته ويتجاوز عنا وعنكم يا رب العالمين، ويحمينا ويحفظ بلدنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، وأن يحفظنا من كل من أراد بنا سوءا أو أراد بنا بلية أو كاد لنا. وأسأل الله تعالى أن يكفينا الشر كله وأن يؤتينا من الخير كله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أذن. بسم الله. غيره. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد وبعث. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بعد الأذان أنه يقول هذا الذكر اللي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. بعدين قال عليه الصلاة والسلام فإن من قالها وجبت له شفاعة يوم القيامة. إيه فيحرص الواحد بعد الأذان أنه ايه نفس تردد يعني الله مره هم مؤذن الرئيسي من مسجل ماخذينه ولا اذا كان يؤذن في الوقت الرسمي حتى لو كان من مسجل او شيء تردد معه. لكن لو انك مثلا تسمع محاضره في اليوتيوب وبعدين اذن في اليوتيوب في المحاضره نفسها ما نقول ردد. لكن اذا كان للاخبار بدخول وقت الصلاه اي نعم اي الله ينعم عليك أبو عبد الرحمن جزاك الله خير. ما سوينا شيء يا أبو. أنتم يلي جايين من خارج الرياض لكم حق بس ما بعد استرجلنا معكم أنت وأبو زياد وأبو عبد الله. الله يكثر خير أبو عبد الرحمن. من أبو عبد الله نعتبره من الرياض. أبو عبد الله ترى بالمناسبة مدام إحنا وقف الهواء عنده زوجة ترى عندنا مخرج 15 ما شاء الله حاطها ما حد يدري عنها إلى الحين. هذه الثالثة ما عليها ابو عبد الله اعترف مدام احنا الحين مدام اشوف بالسوق ابو عبد الله اي مشوف بشوف بالسوق المجد اللي جنبنا هناك يعني عندي فازه ابو عبد الله تسالني تسالني انا وش درى انت الحين هلا عندي وين الساعه عطوني عطوني ها راح شفته في السقه هنا عطونا انا قال هذا ونسيت ورحت انا اعطيك الدليل يا ابو عبد الله انا لا شوف الدليل عندي ابو عاصم قال الدليل عندي انا باخذ حسويه ونعم الله به تشرف والله وش تصير الثالثة والرابعة منها العنيزة الله العنيزة لا لا مش انت بتاخذ مش انت بتاخذ ثالثة انت خدت ثالثة قل باخذ رابعة الدليل عندي ايه انك تجي بالحالك ايه بالحالك اجي بالحالك ايش يجمعي ايش بني يجمعك يا اخي مر بها السوق يا اخي مر بها كذا لا لا تقعد في البيت هلا ترى انا هوا يا ابو عبد الله ترى انا على الهواء يسمعونك الربع سجلت عليك لا بالله بس انك بطل انت ما يهمك احد لا بك هم يسمعوني لا بالله ما شاء تبارك الله حرم العري في كل يوم قرص وحركات وانما ما عجبنا شيء لا اله الا الله هذا ما نقبع هاي لو نحن عندك في الحوطه لقينا علوم نزي من هالعلوم الله يغنيك ويكثر خيرك وانت سيف مجرب ما يحتاج اقول لك تعب نفسك مع الشيخ الشيخ متعود على هالكلام وهالي متعودين على هالكلام وانا ما انا متعود ما ادري والله ما ادري ايه ابو عاصم يوم انت بارك في بطن الرجال. انا بيعرف السر، السر يوم ان ابو محمد انتقل عن ابو عبد الله انطلق لسانه في الشعر. اي والله يوم انه انتقل المكان الثاني، ولذلك خلاص على طول خلاص تغيرت الاماكن تراها مطلوب. خلاص هنا ابو يا ابو عاصم سلمت، اقول تغير الاماكن مطلوب، وانت عندك من الحساء لا تعود الا معك وحده. انا اي انا لا خلاص تسلم ولدي جزاك الله. انا ما ادري هالخوف، انا ما ادري ايش هالخوف. انت لا منكم تقول انا خلصت، انا اخذت الزان وانت تقول لي معك معك زعله. انا بارك الله فيك انتهيت. اجل ابو تالا اقول سبحوا هللوا واحمد الله على هالنعمه. الحمد لله. تعبه يقول لك ابو تالين، تالين يا ابو عبد الله. زدها زدها ياء ونون. ابو عبد الرحمن اقول هالعوده عندكم ما همهم الا الثاني وزن. والله انك صادق هالعوده هذولا انك صادق. حنا يا الشباب ترى الامور ذي. فيه نصار فيه نصار ثوره. اي لازم ولدي عطب عبد الله العسل وملعقه. ليه؟ العسل اللي عندك قليل. لان اصلا ما حطينا لك الا ثلاثه. لو كنت عندك ابو عبد الرحمن. عطب ملعقه خليه يطلع اللي فيك. هذا مليان عسل هذا. إيه لا لا أنا ظلمته في البداية، عطى عطى هو بيسنع نفسه. أنت على ما قال خليك على القهوة. خلها يا أبوي أبوي خلها. طلع اللي في هذه كلها حطها عندك، ترى أنت أصلا ما جاك عسل إن يكلف. ما شاء الله. سعد حطيناك في الأخير. لا عليك تسلم إنك ولا عسل. لا لا اقرب القارورة كلها، اقرب العلبة كلها وطلع اللي فيها كله. الكاميرا ما تصدق. ما أنت بحول الكاميرا سادا عليك الرجال، والله لو حنا بنذبحك. قلبه. وخر خليه يصور عشان يشوفون شو يتعامل مع العسل. شوف ذكي ترى غطاها ورا الطاولة. مو بسهل ذا اللي تشوفون ذا هالعودة على قولك. خلصت العسل يا أخي اتق الله، احنا كاون نعطي الإخوان والله لا إله إلا الله. أنت فيك من عصا موسى تلقف وما يأفكون. لا إله إلا الله يا أبو عبد الرحمن. هم بلذ المحل هم أكل عسل. لا وترى الكاميرا ركدت على عسلك الحين. مرق أقر وردك اليوم لا يجيك شيء. لا بلا لا لا تجيني على الكاميرا. أبو تارين خلص طحنك. إيه أبو محمد جعل فيه العافية. خلصوا ترى شط العريف ولا والله ما عجبهم شيء. محلوف عليه والله تعود ذا. بس يا ولدي جزاك الله خير وبارك الله فيك. اللهم صل وسلم على رسول الله. بس أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة. اللهم صل. ولما قال له أبو ذر كم أجعل لك من صلاتي، يعني كم أصلي عليك في اليوم. بعدين قال له لما ذكر أنه يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك. فالإكثار من الصلاة على، وقال أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث دكتور من يذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه ولم يصلي عليه. أحسنت. البخيل. البخيل. البخيل, نعم. البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نصلي يا جماعة. يلا. لا إله إلا الله. والله أنك صادق. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. تعال عبد الرحمن في هذا خلك في يده هالكاميرا لا تنشفنا ذاك الكاميرا دي ظهرنا وخلك هنا. بزة انطلع. الله يجزاك بالخير يا ابو عبد الرحمن. رحم الله والديك والد من سواه. الله يعطيك العافية. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، باركت يا ذا الجلال والإكرام. إن الله لا شريك له، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع له. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله الحمد لله. الله سبحان الله الحمد لله. سبحان الله الحمد لله. الله لا إله إلا هو. لا يحيطون بشيء من أمرنا إلا بما شاء الله، ولا يضرهم ولا يضرهم من سوء. لا إله إلا الله. الله يبارك الله إن شاء الله. الله يسهل أمرك. الله يسهل أمرك أبو عبد. أبد والله ما والله ما أمشي والله ما أتحرك. حرام ما أتحرك. حرام ما أتحرك هذا. قلبي وتهلل حالي وتبدل فرحا بلقاك اللل بضياه الأجمل روحي مذ أقبل فعشقت بياه رمضان تشرق بشران هلالا باسا تورق لقيان وهلال هل في السماء تجمل وملائكة في الدنا تتنزل وهلال هل في السماء تجمل وملائكة في الدنا هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل فرحا بلقاك بيبسي وما بيبسي وكل بيبسي ما شربته يمكن من 20 سنة غير الطازج أي شيء كذا أي غير الطازج ما أشربه حتى اللي في اللي يجي معلب أحيانا إذا صار فيه سكر كثير ولا حتى المعلبات هذه بريال اللي تجي الشركات لا مش سنتوب اللي تجي المراعي نادك مدري وشو اللي يطلعونها هذه هذه في نسبة عالية من السكر أيضا وفيها مواد حافظة وفيها إيه فأبتعد عنها قدر المستطاع يعني أحاول أمنع نفسي منها ب إيه لا طبعا ما أقولك ما تشربون شربوا جعل فيه العافية حطنا التوت حطنا التوت الله عايش حياتك أنا أدري قاعد أحدث عليه عبر نص ساعة يتكلم وفي النهاية حطنا التوت هذا شو بسويك سوي لا حول ولا قوة إلا بالله الله فيها شيخ لسان يبغى تعرف وش القدرة اللي تشربه مشكلة طريقة الناس يشربون بسرعة كذا ويشربون على جغمة ويعني عبد الله كان يتمضمض بالبيبسي ما حقوة كاملة أحسن السكر اللي فيه صدق والله العصير الحين الربيع ذولي والله السكر بس مسكة أنا شفتحونه يقولها يعني عملية الذوق سنوات الذوق هنا ما راحت السكر الحين لو تاكله بس تنبغه تخلي 10 مرات انت تقول كذا انت قوة كامله من السكر اللي فيه السكر اللي طلع عطى ابو عبد الله عطى 3 ما شاء الله تبارك الله اللهم صل وسلم على رسول الله استغفر الله والله تصدق عاد احيانا زود التحفظ يعني لا يغني حذر من قدر انا اشوف بعض الناس مثل ابو عبد الله ما عنده جيب الفيمت وجيب يضرب في حلا ولا فيهم الا العافيه لا اله الا الله وفي ناس مثلي هل يتشدد ولا هذا في سكر ومبتلى بهالامراض طبعا انا الحمد لله ما ابتليت بالامراض لكن في ناس احيانا سبحان الله ايه ايه ما شاء الله اليوم مضبطين الحبحب اليوم ايه اليوم ما شاء الله على قولك واحد يقول ان كان حولكم سكين تسوون خير اوه اليوم حمام انا مريت بهم ايه صور خذ راحت مريت بهم يسوونه لقيتهم مربطين الحمام اليوم ايه قلت وراكم مربطين اوه ابو زياد اليوم بيض الله وجهكم الشيخ محمد كثر خيرك بيض الله وجهك انت الله يحييك اللي شرفتنا والله كثر خيرك ما شاء الله ركتنا جزاك الله خير تستاهلون كل علم الغانم الله يرفع الله يعافيك بارك الله فيك عبد الله يصور بعد اي بضيقهم اترك ما شاء الله بضيقهم بس سلام هم كذا عبد الله به مشغول ما شاء الله هذا شيء يعني شيء اوكي شيء اوكي امام شيخ والله العام الماضي صليت بالناس هالسنة عندي هالبرنامج ومشقة انك تخلص من برنامج هوات وتروح ان شاء الله يا مخرج لا تستلمني بالكاميرا ترى ماني بماكل كل ما هذا حط الكاميرا على اسمك كذا ماني بماكل ترى حطها على ابو عبد الله ابو عبد الله ما شاء الله بحر لا تكدره الدلاء بس الشيء اللي ما عارفه لا يطلعني يلا هالحمام وشلون تاكله الحمام عندي حساسية بالشرك ها اي والله اللي يصلي هي صعبة يكثر مرة ما اقوي ثلاثة ايه اللي يصلي امام خاصة ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك الله يحفظك لا لا بس بس ترى مرسى بيجي بيجي بيجي بيجي يا أبو زياد تعمل في التدريس ولا في إيش؟ أشتغل بالهيئة. ما شاء الله. زميلي الحارث تعرف الحارث صالح نمر عليك. إيه ونعم ممكن التقيت به. نزل ولا. والله هم مثل المسلمين الظاهر. نشاط. إيه في صارهم هيك. إيه إيه ما عليه. وبالهيئة شغال إداري بعنيزة واشتغلت بالرياض هنا بعد فترة فرقيت بعد رجعت عليه ما شاء الله. عبد الله جابوا لك مرقة حمام. المرقة أفضل ما هي مع الحساسية ما شاء الله. ما تقول ما تسافر مسافر إلا بسافر مرة التقيت بك الشيخ 1419 جيت للرس 25 جيت للرس محاضرة ذكرتها ولا لا؟ أذكر عند الشيخ خالد عند الجدعي والمجموعة. أيوة عند الشيخ خالد لما نزور الشايب الله يغفر له هناك الشيخ مطلق أظنه ولا نيه صالح المطلق بعيد أجل هالبنية يا أبو محمد تزوجها الرجل يوم أنها صارت تعرف الحكمة. الله الله جامعة ذكاء وجمال هذا مين في الرب ما شاء الله ما شاء الله. لو أبو عبد الله لاحقن عليها كان خذها. أنا عبد الله. إيه. أنا الوني لاحقن عليها ما فرطت. إيه والله. صار مثل زي ما بعد عطى المفاتيح عبد الله. عطى المفاتيح عبد الله. على مثل مو. إيه. آه ها ها. زي المثل الثاني اللي يقول اللي يقول. وافق طنن شن شن شن طبق هاي بعد قصة بعد من شاء الله نردها لكم هي هي هي قصة ما شكر أحسن القصص تذهب أمثال في الغالب في هالمثل اللي يقولون الله يرحم مزنة ومزنة هذا وش والله يرحم مزنة هذا يقولون تعرف أبو زياد على القصة إيه هذا أمير العشوزية المطرودي طيب كان طبعا رايحين هم رحل للسوق ومعه ناس نازلين عنيزة يمكن حي حال 10 كيلو عن عنيزة تقريبا بس مسافة كثيرة فراحوا وفي حنشل الحنشل دول الحرمية يدرون عنهم انهم ينزلون هالوقت يوم نزلوا وهم يرجعون يعقبونهم على البيوت وعلى الحلال ما في حريم يدرون وهم ياخذون البل ياخذون الغنم والبيوت ما فيها لا حريم ولا رجال لا فيها حريم بس ما فيها رجال فيها حريم ورعان يعني لا يدافعون اي فجات بنته مزنة هذا وهي تاخذ الخيل وهي تاخذ الفرس وهي تلبس ثوب ابوها وشماغه وهي تلطم وهي تاخذ البندق وهي تلحقهم وهي تردهم قالت رد الحلال الوكاد قال حنا بوجه حنا بوجه منصور هو سليمان اللي هو راعي العشزيه ابوها قالوا طق طيب حنا بوجه قالت خلاص من داخل وجه دخلتهم بوجه امشوا يلا قدامي للمجلس تقلطهم يا طول العمر يوم قلطتهم ولابوها عاد شبتهم القهوة أو جاء أو رسات بها أحد استشرتهم إيه دخلتهم المجلس شابوها يوم جاء طول عمر وهي ولها تدد بحث الذبيحة وطبختها مزنة هي مزنة قالت يبه قلطوا ضيوفك يوم قلطوا وقالوا والله ما نقلط لين تجيب الفارس اللي ردنا حنا معلمة السالفة معلمته جاء هو قال وش السالفة قالوا السالفة كذا وكذا وكذا حنا دخلنا بوجهك ودخلنا هالفارس وقلطنا جابنا المجلس قال والله ما في البيت ما في احد ما فيه الا راح زشد بنتي يوم جد قالت لي نعم السالفه كذا رجع لهم يوم رجع لهم قالوا والله ما نقلط لين تجي لين يجي الرجال هذا الفارس قال الفارس مره ما هو بقالط معكم الفارس حط لكم الذبيح وهذه بنتي مزنه قالوا ايه بس الله يرحمها الله يرحم مزنة هم يظنونها رجال اي يظنون رجال واستيسرتهم والله هي عن رجال والله عن رجال عن عشر عن رجال للصرف التصرف بس كذا ابو جلبي هنا ربع كذا لو قالوا بيض الله وجه من تحت من قال لو قالوا لا هم يعني يقولون راح للحريم اللي فيه هنا المثل يضرب على على حسب علمي انه راح يضرب المثل للحريم يعني اللي يفعل الفعايل يقولون الناس الله يرحم مزنة اذا مدحت امراه قال الله يرحم مزنة راح اللي يعلمها لقتي كمثلها بس هذا المعدم وش ده لا لا شرب شرب كان شرب هذا لك اليوم متوصين فيك يا جماعه الله يطول عماركم احنا اليوم كلنا اتبعنا نصيحه ابو عبد كل مشروعها اخواننا كلها تخيل من هذا والله يا ابو محمد نسيتي الشيخ تنسمع جزاه الله خير مين هل انت بتطبقون ولا بس لا وراء طعمكم تتلفون انت الواحد يكر على مقعد ما راح اعطينا توت اما ليش ليش احنا بالنسبه لينا لا ضايقنا شيء من المشروبات هذه وبعدين الله اعلم شفت فيها القاعده حلوه الطبيه يقولون كل مما يضر ما لا يضر كل مما يضر ما لا يضر يعني حتى الشيء اللي بيضرر لا تكثر شوي كل الشيء اللي ما يضرك مشكلة بالكميات دائما الناس مشكلتها صحيح الناس ما ينضبطون في الله عندكم تمر يا ابو عاصم في الحسا تسوونه مو بتمر عفوا خبز تسوونه بدبس التمر او كذا كان شفت مرة يبيعونه جهة مزارع الله حد ما ادري وانا اوصف لك شرق الحسا ولا غربها المهم انه يبيع فيه نكهة تمر الخبز نفسه خبز الحمار ايوه خبز ايش احمر احسنت هذا وش هذا بدبس التمر يسوونه لا لا بالتمر التمر. طبعا الافضل بالتمر وفي نوع ثاني بالعجنه بالتمر يعني اي اي هذا مشهور يطبخ التمر لين يذوب وحطه مع البر عجيب زي الدبس فقط اي اجل ابو عاصم حاضر بنكلم ابو عبد الرحمن توسط لك عنده يوم واليومين تجي من ذا التمر لا اشتهاه ابو عبد الله طب الله يا مسلم زي ما ذكرناه وهو صايم والله انه يفطر قبل استغفر الله ها في وقت في الدخل ها في وقت الدخل يسوي خبز الحساء يعني لا يروح رجال حساء عشان الخبز قريب انا في الدخل محدود قريب كله يجيب انا اجي مسعد كله يجيب متى تبي ابو عبد الله انا حاضر كمل من بكره لا بكره ما ادري او يمكن عندي مناسبه بكره طيب يجيب هناك لحنا صبر صبر صبر قبلي صبر صبر عبد الرحمن شو المناسبه ها وش المناسبه اي نعم تثبيت الزواج والله ما ادري شفه شفه المناسبه بيجوني رجال من شرواكم الله يسلمك من رجال شرواكم لا بدنا نحتسي لهم ان كان معطون خبر اليوم كان ما عطون خبر انا بكره بجيب الخبز لا تجيب لا نجي انتبه يا ابو تالا احنا على الهواء احنا على الهواء او نص هواء يعني ها انا بصرح تصريح ما قلته من قبل اوه اسمعني عاد عن ابو عبد الله عن ابو عبد الله عيار ما عن ابو عبد الله تفضل اذا كان الكاميرا علينا اقول تراني حط الكاميرا عليهم كلوز تكفى ما اعلم عن ابو عبد الله لك الخير والله ما ادري هو تزوج واحده ولا ثنتين ولا ثلاث ما ادري هذه توبه من سرية اللي توب وشلون ما اسرع توبه الحين ما بدك خلص اصبر من الان واني الان كنت اطبق مثال على الكلام اللي تداول في المجالس وعشان يستفيدون الناس اقول لو كانت زوجتك اللي هناك سمعتنا واحنا نقول انك تزوجت هذا ايش اثرها عليك وشون تصير مشكلتك اذا رحت لها يا رجال مو مشكله بتقول فكت منك يا ابو عبد الله ليتك داخل عشاء انت تحسبه زيك بتزعل هذا بتقول في نفسها الحمد لله انا اصلا اشوفك انت من عزيمه العزيمه ومن مكان المكان الا يعني عادي استاذ عبد الله والله انك صادق انا ادري ان من في بر لا بر ظل على انا ادري هي عاد هي عاد شايفته المهم اني ابريت ذمتي عند الله سبحانه لا ما بريت ذمتك الى الحين حالي منهم بتكمل الحسا على ما تبي اقول ايش فيك تفرح لراحة بنات الحسن بنات الحسن هي اقول حريم على الماي لا بقصد ليسوا مثل نساء الحسن باهتمامهن بازواجهن لا والله ما ادري المهم, المهم انا ارضيت ضميري وقلت اني ترى ما ادري عنده ثالثه ولا رابعه ولا اكثر ولا اقل ما ادري شلون حركاته وكذا كذا هذه وش هي تعلم انا اقول تدري انا اقول اني ما ادري طبعاص قلها الله اما الخبز لا تجيبه خلاص الخبز هو انا من الخبز ما سيئه النفسيه اليوم قلت جيب خبز ايوه انا بركه الخبز خلاص بجيبها الرجال الخبز يضربك خوف بجيبها الرجال معاه اللي فيه يا اخوي يعني انت بقول انك متزوج ثالثه اي ثالثه ورابعه حربة والله ما دريت بس الرجال هذا ان شاء الله اني بناخذ عسل ترى شو الله هو نعم ابي شمريه هو نعم ها والله نعم كفو وابي واحد بعد منها عنيزه هذا عنيزه رعيه وانا فيه تقول والله ما تلاحظ انه واثق من نفسه اي جدا انا خاف هو بوحده من هنا هو بوحده ابشر طال عمرك ابشر طال عمرك والعرافه بنتبه العرافه اصبر لين نشوف استغفر الله واتوب اليه استغفر الله اللهم صل وسلم على رسول الله الله انا ترى شربت توت اخوي مو كليفيه توت هذا شو جبنتي بالجبنه جزاكم الله خير يا شباب يا شيخ المندي ما قصرتوا الله يجزاكم خير عافاكم الله خير الله يعطيكم العافيه ما شاء الله اكرمكم الله الله يعطيكم العافيه والله يزوجكم ان شاء الله امين ان شاء الله لا لا لا لا لا لا لا لا يا ابو عبد الله ما توقعت منك والله ما توقعت منك والله ما توقعت منك وش سوى ابو عبد الله قال لهم الله يزوجكم ايش يا اخي واللي متزوج امين امين امين امين تزوجت الرجال المتحمل ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قريبه ان شاء الله وانت متزوج عندك انت وانت متزوج اسولف عليها واحد وش فيك مسكين كذا واحد كانك نعم الله بس شيك كانك مسكين اي نعم عطى كرمه من حظك ابو تعالى تالين تالين على هو النون ولا ترى رجال تالين زدها لي يا والنون اعطيها اعطيها عاد احيها اسمع اسمع تفضل شو تقول لا اقول لك خذ الحكمه يقول واحد عن عشر ما شاء الله الله يخليه لها يا رب ان شاء الله هذا ما شاء الله ناس متزوجين واحد عن عشر بس يرفع قلبه الله يرفع قلبه يقول ميد واحد من الزملاء يقول يقول يا شيخ محمد العريف يقول عاد نجح كل نجح بس واطلع اخر خيره كذا اي والله حلا ما قال لا حول ولا قوه الا بالله شو تسوي لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد الحمد لله الذي أطعمه وسقى وسوغ وجعل له مخرجا الله يغنيكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا حذائهنا أكرمكم الله الله ينعم عليكم الله يعطيكم العافية يا رب الله يعطيكم العافية والله شغل مرتب اليوم جزاكم الله خير طال عمرك بنعزمكم في ذاك عندنا في الدير صلحوا لنا زي ذا ما يضل يجيكم اي مكان الحوطة يا رجال سوينا شيء اسمه ذا الحمد لله الله يتفكركم شو اسمها بضياه الأجمل روحي متأقبل فعشقت بياه رمضان تشرق بشران هلالا باسام تورق لقياه أمنا وسلام وهلال هل في السماء تجمل وملائكة في الدنا تتنزل وهلال هل في السماء تجمل هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل فرحا بلقاك هلل بضياه الأجمل روحي مذ أقبل فعشقت بياه رمضان تشرق بشران هلالا باسام تورق لقياه هلل قلبي وتهلل حالي وتبدل

الحج والعمرة، محاضرات ودروس دعوية وغيرها من أبواب الخير. يمكنكم المساهمة في الوقف من خلال الحسابات التالية. تواصلوا معنا على الأرقام التالية: ساهم ولو باليسير لتنال الأجر الكبير. قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هلل قلبي وتهلل، حالي وتبدل. السلام عليكم. اللهم لك الحمد، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. في هنا حديث رواه الترمذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. حديث رواه الترمذي، وكذلك الأحاديث التي تؤكد على أن الإنسان يعني لا يتكلم إلا بما يرجو منه ثوابه، يعني الإنسان الشيء الذي يرجو منه الثواب يتكلم به، من يوسع صدر إخوانه، يسولف عليهم، يضحك معهم، يعطيهم فائدة. أما الشيء الذي لا يدري هل هو في حسنات ولا سيئات يسكت عنه، الشيء الذي يعني زائد عن الحاجة أو شيء. معنى الظاهر متصل ولا يا شباب؟ طيب عطني إياه يلا عشان يمدينا نطلع للتراويح. أبو ديمة تفضل يا أبو ديمة. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يحييك. يا مرحبا يا أبو ديمة. الله يمسيكم بالخير. الله يحييك. شرع عليكم بارك يا أبو. الله يبارك لنا وياك. أنتوا غيرتوا الصوت لكن فخمتوه بزود عاد. يلا نسمع. الإخوان يغيرون الصوت عادة إذا كان في مشكلة على الشخص. تفضل يا أبو ديمة. إيه نعم يا شيخ. أعطيك قصتي بسرعة اللي صار معي بخصوص موضوع حلقتكم. إيه. كان في مشكلة بين أختي وزوجها، فتدخلت ما بينهم، فنصحت أختي نصائح يعني، وعطيتها أساليب تتعامل معها مع زوجها. أيه. فقامت الله يهديها نقلت الكلام نصا لزوجها. أيه. قالت لها أن فلان يقول سوي كذا وفعلي كذا. أيه. أيه. وبعض الكلام ما يقال لها أثار شحنة النفوس زيادة. وبالتالي برضو كان رجعت لي وقالت فلان يقول فيك وفيك وفيك، نقلت كلام عني يعني نقلت كلام الزوج فيك. اي وكلامك فيه. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. لما شحنت النفوذ زادت المشكلة اكبر واكبر. الله اكبر. صراحة نقول رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا، وهذا اللي احنا نتكلم عنه. يعني هو مشكلة احيانا عدم ضبط الامور عند نقل الكلام بين الناس. يعني انت قصدت الخير الان لما تكلمت لكن سبحان الله ما ظهر لك الا. طيب انت وش سويت عشان تحل المشكلة؟ والله دخلنا ناس اكثر والحمد لله يعني الله يجزاك. كانت أنا أول الحمد لله حدث الأمور. الله يجزاك. كانت توصل للطلاق لولا تدخل الحمد لله. أوه إلى هذه الدرجة. الحمد لله. لا إله إلا الله. الله يجزاك خير، وأنت عموما على أجرك إن شاء الله. الله. وفيه أيضا الله يجزاك خير، تسلم بارك الله فيك. في أيضا أمر مهم بصراحة، يعني أنا ودي أنبه عليه، يعني مدام بنختم، إنه الشخص حتى لو أراد أن يستشير شخصا آخر في مشكلة، أحيانا أنا مثلا عندي مشكلة فرضا مع ابني، والمشكلة تتضمن مثلا أني مثلا ضربته وبعدين راح للشرطة وبعدين الشرطة سووا كذا وكذا إلى آخر، مثلا لو المشكلة كذا، فأردت أني أجي عند أبو عاصم مثلا بحكم أنه متخصص في الأمور العائلية، وأجي وأشرح له، أطلب منه الحل. إذا كانت المشكلة تتكون من 10 نقاط، ما هو بلازم أعطيه 10 نقاط كلها، ما هو بلازم أقول له مثلا أن الشرطة استدعوا أمه مثلا يعني، ما هو بلازم أقول أن الشرطة جاءوا فتشوا بيتنا مثلا، لأنه لا يفيده أن يعرف تفصيلات هو لا ليس بحاجة إليها. أجي أقول له يا أبو عاصم أنا ابني مثلا جو مثلا وسوى حادث بالسيارة وغضبت عليه أنا وضربته وكبرت شوي وصلت الشرطة، وش رأيك ماذا أفعل؟ ما له داعي التفصيلات اللي أحسنت عطه الزبدة، التفصيلات اللي فيها نوع من الفضيحة صح التعبير وإخراج أسرار البيت مو بلازم أتكلم بها. وهذا مشكلة بعض الناس يا أخي، بعض الناس يجي مثلا يستشيرني في موضوع زواج ثم يعطيني اسم مرته ومشاكله مع زوجته ومشاكله مع بناته، وان اخت بنته الكبيره اتطلقت لان زوجها فما يبغى الثانيه تتطلق مثلها. طيب وش دخلني انا ادري ان بنتك اتطلقت الاولى؟ وش دخلني اعرف ان زوجها اكتشف ان بنتك كذا ولا يعني؟ طبعا ادري الناس عندهم حبابه احيانا زايد عن اللزوم مثل هالامور، لكن انت برضو لست بالخب ولا الخب يخدعوني، انت عندك قضيه معينه تعال اعطيه بمقدار ما يعطي الطعام من الملحي، تعال قل انا عندي الموضوع الفلاني 1 2 3 4 انتهى. أما أنك تبدأ تفل له التفصيلات، ولذلك أحيانا ما هو بيذهب إلى واحد اجتماعي، أحيانا يسولف مع واحد من أخوياه ويبدأ يشاور يقول يا أخي أنا عندي مشكلة مع مرتي، يا أخي أنا اكتشفت كذا وكذا ثم زميلك هذا بكرة يعني مثل ما قال فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة، بكرة صديقك هذا اللي أنت أفضيت إليه يقولك والله أني ماسكن عليك أمور، عارف إن حركات زوجتك وقصة بنتك يوم تروح المكان الفلاني ولدك يوم يسوي كذا، وشونتك تفضح بنفسك غير متخصص بحل وغير متخصص بعد، مجرد بس جلس معه في الاستراحة ولا مسكه مع خط وقاموا يسولفون وقاموا يفضفض له. ولذلك حتى الواحد يكون عاقل يا جماعة، يعني الشيء الذي لا داعي له أن يظهر للناس وأن يتكلم به وأن يعني يفلها الواحد معه هذه المفترض أنه يمسك عليها. أبو عاصم علق على هذا في دقيقة. الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا أي؟ أكد على أن الرابطة الأساسية هي الحب، هي الوئام، هي البنيان المرصوص، هي العلاقات المتكاتفة، هذا الأصل. كل ما يمنع أو يؤثر على هذا البناء المرصوص، على هذا الحب، على صفاء القلوب، على اللحمة الكاملة، يجب أن يكون خارج دائرة مفرداتنا، سلوكياتنا، تصرفاتنا، علاقاتنا، يجب أن تكون خارج. ومنها نقل الكلام. صدقت صحيح، بس أبيك تعلق على أن بعض الناس أحيانا من حبابته الزايدة وطيب نيته طلع الموضوع يستشير يفل السبحة كلها. أنا حاولت أن يكون سريع كل شيء نعلم به، هذه نقطة مهمة في قضية. وترى حتى أبو عاصم ولو قطعتك، حتى لو المرأة تكلمت مع مستشار أسري صحيح ولا مع قاضي ولا مع شيخ، هذا بشر صح، بلاش تعطينا بعض التفصيلات اللي ما لها داعي. أن عموما يعني سأذكر في نقطتين، النقطة الأولى أبعود عليك أبو محمد أن طبعا. أي مستشار يؤكد أي أحد يريد أن يستشير يجب أن يختار مستشار من ضمن مراكز رسمية، يعني لا يتصل بأرقام عامة وإنما رقم رسمي، وهذا الرقم الرسمي يجب أن يتعامل معه من خلال أوقاته الرسمية. صدق. النقطة الثانية، أما مسألة واحدة تعطي واحدة رقم تقول هذا يحل المشاكل، مشاكل ما يصلح، ينبني عليها مشاكل كثيرة وانحرافات كثيرة. النقطة الثانية ومن ضمنها يمكن أذكر رقم أيضا إذا كانت هذه رقم، والأرقام كثيرة عندنا في المملكة، من ضمنهم 924-900 هذا رقم هاتف الاستشاري بجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، 924-900 ممكن الأخوة يطلعونه. النقطة الثانية أن الأسرار قيود، قيود ممكن الآن يخرج من لسان الفتاة ولا الأم ولا الأب وبعدين يكون بها. مثل الحبل اللي يجرر به. المستشار أيا كان هو يحتاج إلى معلومات تتعلق مباشرة بالقضية، ما عداها هو لا يحتاجها، بل يجب على المستشار الصحيح أنه إذا ذكرت له معلومة وبدأ الشخص يتكلم فيها يقول له لو سمحت هذه ما أحتاجها. سنت. يعني المستشار المفروض يوجه الشخص. بلاش تفصل في أشياء، لا تفصل في هذه. الله يجزاك خير أبو عاصم. أبو محمد علق ونختم. نقول لك الإنسان لما يبغى يعرف من هو يستشير، يعرف عقله، يعرف يطعمه، ما هو كل واحد أنك تعطيه اللي عندك أو شيء، يعرف مهم أنك تعرف الرجل أنت تستشير. ومثل ما تفضلت طبعا ما خلاص ننسى راح تشيل الله عليك، إنه واكل ما أنت عطى موضوعك باختصار باختصار والبيوت أسرار ولا كل شيء قال. أحسنت هاي أبو زياد. تعليق هذا نصف دقيقة. حتى الإشاعات اللي بالواتساب أحيانا تجيك رسالة رقم معين واحد مستعدي واحد حط الرقم معين وقال هذا تراه ينشر يوزع سيارات يوزع تراسي معاقين وكذا تتبعتهم أنا وقعدت أتصل عليهم أكثرهم يحلف يقول والله الله لا يوفقه فدائما انتبهوا من هذه لا أحد يرسل رسالة واتساب عن طريق توزيع خيري أو برادات مساجد أو يسدد ديون كلها لعبة بلعبة يعني لكن مدام ذكرت هذه أنا بسألكم عن شيء تقني أنا أمس جاني رسالة SMS عادية على جوالي أرجو حذف رقمي أنا ما أدري حال ما أعرف الرقم سكت قلت يمكن غلطان بعدين أرجو حذفي من المجموعة رقم ثاني ثم بعدها رقم ثالث أرجو حذفي بعدها شكرا لكم أرجو حذفي وشلون هل الآن SMS هل ممكن يصير فيها جروبات رسالة خاصة على رسالة SMS على جوالي إيه أنا استغربت اللي عارفها رسالة SMS تقدر تحطها صوتي اللي أنا عارفه لكن هل ممكن إني أسوي جروب SMS ما أدري والله هذه ما أدري إيه ولذا هذه يمكن بعضهم جاي لا لا لا ممكن دكتور ممكن إيه ممكن في بعض المواقع شخص مثلا أنا يستعملون رقمي أنا في إرسال رسائل لا لا أنا من خلال موقع أخذ إيش رسائل إيه وأبدأ إيه بس أرسلها باسمي أنا يا أبو عاصم لا لا ما أرسل إيه والكلام إنه قاعد يخاطبني طبعا ما يدري من أنا يعني فيخاطب يقول أرجو حذفي ويبدو إنه محذفوا بعض لأني ما رديت بصراحة حول 20 واحد ما رديت عليهم لأن أسأل ما أدري وش السالفة بعد وهدأت الأمور يبدو إنها لكن أنا ظننت إنه مثل هالحركة اللي يبدأ يروج أحيانا شيء أو كذا زي يقولون واحد أعرض عليها رجلها وقامت ونشرت رقمه في تويتر قالت التي يحتاج إلى زكاة فليتصل على هذا الرقم وبعدين قامت ونشرت رقمه في الفيسبوك وقالت هذا مأذون شرعي وعنده بنات جاهزات للزواج ونشرت رقمه في السناب وقالت هذا عنده مدري ايش تبرعات خيرية بكراسي متحركة مدري وشو بعدين قامت ورسلت رقمه مدري ويش وقالت هذا قدم له النصيحة يشرب الخمر وتورط برقمه مسكين تحسف راح يغيره الله الله تاب تاب الى الله مو بزي ابو عبد الله الله يهديها صر على الله يوفقنا وياك الله يوفقك اللي يوفقه وكلم من زوجها عسى الله يوفقه واللي موحد طالع منك على الله يوفقهم ان شاء الله امين هذا دعوتنا ان شاء الله الله يجزاكم خير يتقبل منا ومنكم ويحفظكم ويبارك فيكم انا اؤكد هذا المجلس لكم والمجلس عندنا يمكن الحين هنا المفترض واحد وهنا واحد ابو عبد الله واحد وهناك بعد واحد يعني نحتاج يمكن خمسة زيادة والإخوة كثير طبعا لكن المشاهدين معنا من يرى في نفسه يعني القدرة على أنه يعني يشارك ويعطينا رأيه ويفيدنا في طرحه فنحن نرحب به وفيه رقم الإخوان طلعوها الآن رقم واتساب من كان يشرفنا يجي يتقهوى معنا ويفطر معنا ويعطينا من رأيه ومن يعني خبرته فاحنا نفرح والله بكم جميعا الله يجزاكم خير سام ابو عبد الله المشارك اي ولازم انه يجي كل يوم معنا اول لا لا مو بلازم كل يوم احسنت لا لا مو بلازم كل يوم يجي متى ما يتيسر عندنا ناس بدهم يجوا يشاركون فضلا نعم والله نعم بس يقول مساء مشكله المساء اي لا لا مو بلازم يلتزم لا لو جاء مره ومره الامر الله يجزاكم خير ويحفظكم وبارك الله فيكم وصلى الله لنا ولكم توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأرض بذر النما ليريق أجرا بهي السماء إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفاق في المدى والعمر ونوديع في الأرض بذر النما ليريق أجرا بهي السماء إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفاق في المدى والعمر أكيد.